الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا على قول المصنف رحمه الله: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان، فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال، وقول إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك ابن أنس. هذه المسألة من المسائل المهمة، ويدل على أهميتها خفاء بعض ما فيها حتى على ابن كثير رحمه الله كما رأيناه من كلامه هنا، وذلك أن هناك فرقا بين ما إذا قال الراوي، وعلى سبيل المثال لو قال الأعمش إن أبا صالح قال حدثني أبو هريرة، إن أبا صالح قال حدثني أبو هريرة، فالأعمش موصوف بالتدليس، ولكن روايته عن أبي صالح محمولة على السماع لأنه من كبار شيوخه، فحينما يقول إن أبا صالح قال هي بمعنى عن، لا خلاف لا فرق، وليس هذا الذي فرق بينه وبين عن الإمام أحمد وربما أيضا يعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، وإنما الذي فرق بينه وبينه الصيغة الأخرى، مثل ما لو قال الأعمش إن أبا صالح قال لأبي هريرة كذا وكذا، لاحظوا الفرق، هناك فرق بين أن يقول إن أبا صالح قال حدثني أبو هريرة، أو إن أبا صالح قال لأبي هريرة هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأجاب بنعم مثلا وهكذا. ما الفرق بين الصيغتين؟ الفرق أن الصيغة الأولى مثل عن، كأنه يقول عن أبي صالح قال حدثني أبو هريرة فلا إشكال، فعن وأن هنا متساويتان، لكن حينما يقول إن أبا صالح قال لأبي هريرة كأنه حاضر في حال سؤال أبي صالح لأبي هريرة، بمعنى كأنه أدرك أبا هريرة، فهل أدرك الأعمش أبا هريرة؟ الجواب لا، فروايته عن أبي هريرة ليست بمتصلة، هذا قطعا، يعني هذا لا يحتاج إلى مشاورة، ولا يكون مثل عن وقضية المعاصرة واللقاء، لا، هذا انقطاع واضح، فالأعمش لم يدرك أبا هريرة. والذي يدل على هذا أن المثال الذي ذكر للإمام أحمد وسئل عنه، سئل رحمه الله عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كذا، هل هما سواء؟ قال لا، ليس سواء، وهذا واضح. حينما يقول عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها كذا، يختلف عن قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كذا، في هذه الصيغة الثانية كأنه كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعائشة هذا الذي قال، فهذا مرسل، فالإمام أحمد يفرق بين الصيغتين. لكن ابن كثير رحمه الله، وإذا كان هذا أيضا قد قاله ابن الصلاح، فإنه قد فاتهم مثل هذا التفريق، ويحتاج إلى الرجوع لأصل الحكاية عن الإمام أحمد حتى ينظر إلى صواب القول فيها. وأما ما قوله وذهب الجمهور إلى أنهما سواء، فنعم عن وأن هما سواء، من ينظر في تصريفاتهما وفي تطبيقاتهما فإنه يرى أنهما سواء لا فرق. فإن صدرت أن من مدلس فإنها تعامل معاملة عن، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة المعاصرة واللقي كلها تطبق على صيغة أن كما طبقت على عن، والله تعالى أعلم. يقول: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مر معنا فيما يتعلق بمرسل الصحابي، يعني إذا كان الإسناد متصل إلى الصحابي، فإذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو متصل أو لا؟ نقول حكمه الاتصال، حتى وإن كان ذلك الصحابي قد أخذه عن صحابي آخر، فقد تقدم معنا أن مرسل الصحابة مقبولة. يقول: أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نفس الشيء، إذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكله سواء، حتى ولو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سمعه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى، ولكن لا تعني تعليل الصيغتين السابقتين، فكل ذلك محمول على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا ما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصحه الخطيب ابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. طيب، هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي تتعلق بعلل الحديث، وذلك أن الرواة قد يختلفون في وصل الحديث وإرساله وغير ذلك من أنواع الاختلاف، لكن الكلام هنا على الاختلاف في الإرسال والإسناد، والمقصود بالإسناد يعني الاتصال. إذا كان هناك من روى الحديث فجعله عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، ومن جعله عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أسنده، هذا وصله، سواء قلنا أسنده أو وصله فهما بمعنى واحد. تقدم معنا في شروط الشافعي رحمه الله أنه اشترط في الراوي المرسل أنه إذا شركه الثقات المأمونون في الرواية لم يخالفهم، فالشافعي يستدل بهذا على أن هذا الراوي ضابط، يريد أن يتوثق أنه ثقة. وهنا يقول: إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، خمسة رواة يروون الحديث عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يأتي راوي واحد فيرويه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد في مقابل خمسة، خمسة يرسلون واحد يصل. طيب، هذا الراوي أسند ما أرسله غيره، يعني جعل الحديث عن قتادة عن أنس، إذن هو أسند الحديث، هو وصل الحديث، وهذا الحديث أرسله الرواة الآخرون الذين رووا هذا الحديث عن قتادة، فالشيخ واحد وهو قتادة، ولكن اختلف عنه الرواة، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، أنا لا أعرف أحدا قدح في عدالته بسبب ذلك، لأن الكلام الآن في الضبط وليس في العدالة. العدالة أمر خارج عن الضبط، وهذا إنما يقع بسبب شيء من قلة الضبط، هذا إذا كثر أيضا من الراوي. وأما وجوده فهو موجود حتى عند الثقات الأثبات، تقع منهم مثل هذه المخالفات، ولكن العبرة بكثرته من قلته. فينبغي أن تعدل العبارة هنا ويقال فمنهم من قدح فيه، يعني في ضبطه بدل في عدالته، يقال من قدح فيه أو يقال من قدح في ضبطه بسبب ذلك. إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، طيب لاحظوا أحفظ منه، إذن سالت المسألة راجعة لماذا؟ للحفظ وليست للعدالة. العدالة لا علاقة لها بهذا الموضوع. إذن إذا خالف الراوي من هم أكثر منه عددا فأسند ما أرسلوه، فهل يكون ذلك قادحا في ضبطه؟ هذا الكلام ليس على إطلاقه. فإذا كثر هذا من الراوي، كثرت مخالفته للرواة، استدلوا بكثرة مخالفته على خفة ضبطه، على قلة ضبطه، على أنه ليس بضابط. ولكن هذه المسألة أيضا لها ضوابط، فهذا يختلف بكثرة أو قلة المخالفات في جنب ما روى. هناك فرق بين راو يخطئ في 5 وعدد أحاديثه 100، وراوي يخطئ في 50 وعدد أحاديثه 10,000، أيهما أكثر؟ أيهما أكثر يعني خطأ؟ الذي أخطأ في 5، هذا أخطأ في 5%، وذاك في كم أخطأ؟ ها؟ يعني كم النسبة تكون؟ ها؟ 2.5% ولا لا؟ صح؟ تقريبا 2.5%، يعني على النصف من ذاك، مع العلم أنه أخطأ في 50، لكن هذه 50 في نسبة 10,000، وهذا 5 بالنسبة للمئة. فالمسألة مسألة نسبة وتناسب. طيب هذا شيء. الشيء الآخر ينبغي أن ينظر في هذه المخالفة كيف جاءت، بمعنى هل الراوي هذا هو الذي يتحمل التبعة أو شيخه؟ فهناك فرق بين الاختلاف على الراوي أو من الراوي. فإذا كان الاختلاف جاء على قتادة، 5 رووه عنه مرسلا وواحد رواه عنه متصلا، أو هناك 10 رووه مرسلا و3 رووه متصلا، هل يختلف الأمران؟ نقول نعم يختلفان. هناك 7 أرسلوا، وهنا 5 أرسلوا، وهناك 1 وصل، وهنا 3 وصلوا. ما ظنكم في مثل هذه الحال؟ نقول ما دام هناك 3 وصلوا، إذن نحن لا نتصور أن يجتمع 3 على خطأ، إلا إن كان هناك شيء زائد، يعني قرينة من القرائن تدل مثلا على أن بعضهم أخذ عن بعض فيها تدليس، فتعود الرواية لواحد، أو صار هناك تأثر أو غير ذلك من الأشياء التي لا أطيل عليكم بها حتى لا أشوش عليكم الموضوع، لأن علم العلل يعني بحر. فالأصل أن رواية 3 لا نتصور معها أن يكونوا اجتمعوا على خطأ، فهنا يقال تابع بعضهم بعضا. هنا نقول إن هذا الراوي هو الذي هو الشيخ كقتادة، هو الذي وقع منه الاختلاف وليس من الرواة. الرواة لا ذنب لهم، هؤلاء رووا عنه ما سمعوا منه وهؤلاء رووا عنه ما سمعوا منه، فصار الاختلاف منه هو، لأن هناك ثلاثة يشهدون عليه أنه روى الحديث متصلا. أما لو أنه واحد نقول واحد يجوز عليه الخطأ، لكن ثلاثة كلهم يجتمعون على خطأ هذا غير متصور. ففي هذه الحال نقول إن هذا الراوي كقتادة ينشط ويكسل، ينشط فيصل الحديث يسنده مثل ما رواه الثلاثة، يكسل فيرسل الحديث. والكسل ليس المراد به خمول النفس كما نتصوره، الكسل عند المحدثين أعم من هذا، يدخلون في الكسل ما إذا كان الراوي لا يقصد التحديث وإنما روى الحديث مثلا على سبيل الفتية، واحد سأله فأفتى، أو روى الحديث في الموعظة قام يعظ الناس فذكر الحديث هكذا مرسلا، أو على سبيل المذاكرة، أو جوابا لسؤال هكذا، هذا يقع. فما يدخل في موضوع الكسل كثير، يعني كله يدل على أن المحدث لم يقصد التحديث بهذا الحديث، لم يتهيأ له، لم يحدث به في مجلس التحديث وإنما حدث به في مقام آخر. لكن هؤلاء الثلاثة من الواضح أنهم أخذوه منه في مجلس التحديث، فهنا يرتفع العتب عنهم ولا يقدح في ضبطهم ولا يقال إنهم أخطأوا في هذا. والراوي الذي وقع عليه الاختلاف لو كثر هذا في حديثه ممكن يضره، ولكن مثل قتادة وأمثاله هؤلاء جبال وبحور في الرواية، الواحد منهم عنده الحديث الكثير، فقد يحصل منه مثل هذا الذي ذكرناه ما يسمى بالكسل في الرواية. هذا شيء. الشيء الآخر أنه ينظر إلى اتحاد المجلس واختلاف المجلس، فهل ذلك المجلس الذي روى فيه ذلك الواحد أو الذي روى عنه ذلك الواحد هو نفس المجلس الذي روى عنه ذلك الخمسة أو أولئك الخمسة؟ فإن كانوا كلهم قاموا من مجلس واحد من مجالس قتادة والخمسة رووا الحديث مرسلا وهذا جاء ويقول هو متصل، هذا من الواضح أنه أخطأ بلا شك. لكن إن كان روى هذا الحديث في مجلس آخر فإنه يعود الموضوع الذي ذكرناه، وهو أن هذا يعود للنشاط والكسل، ويكون اختلاف المجلس قرينة تؤيد قول من يقول الزيادة من الثقة مقبولة، فالزيادة من الثقة مقبولة بضوابطها عند المحدثين. إذن هناك أشياء تؤثر في الراوي وهناك أشياء تدفع عنه، وهذا ما نسميه في علم العلل قرينة دفع العلة، هناك قرائن تدفع بها العلة وهناك قرائن ترجيح بين الروايات، والله رواية الخمسة ترجح على رواية الواحد، رواية الأحفظ ترجح على رواية الأقل حفظا، هذه إذن قرينة ترجيح، قد تكون قرينة تعليل، يكون هناك مثلا راوي سلك الجادة فنقول هنا قرينة تدل على أن هذا الراوي أخطأ لما حصل هذا الاختلاف، فالذي روى هذا الحديث هكذا أخطأ لأنه سلك الجادة. سلوك الجادة المقصود به الأسانيد التي اعتاد الرواة سماعها، لأن هذا الإسناد يروى به أحاديث كثيرة، فحينما يأتي راوي ويأتي بخلاف الجادة يقولون هذا دليل على أنه قد حفظ، كان الأسهل عليه أن يسلك الجادة، لو كانت تلك الرواية هي الصحيحة كان هذا أسهل عليه، لكن لما سلك الطريق الوعرة هذا دليل على أنه قد حفظ، فهذه تسمى قرينة تعليل. فالقرائن تختلف في مثل هذه الحال. فهنا إذا كثر من الراوي مخالفة الثقات مخالفة نقطع معها بأنه أخطأ، فإن هذه الكثرة يتكلم في حفظه وضبطه بها، لكن قد تكون أيضا نسبية، فربما أنزلته إلى من حديثه حديث حسن، وربما أنزلته إلى من يضعف حديثه ولا بد له من متابع، وربما أنزلته إلى الحد الذي لا يمكن احتماله منه. فالراوي إذا كثر خطأه وقل صوابه فلا يكاد يصيب في شيء، فإنه لا تستقيم روايته حتى بوجود المتابعات، خاصة مثل ما لو اختلط فلم يتميز حديثه وما إلى ذلك. فالراوي إذا لم يتميز حديثه فإنه يترك، مثل ليث بن أبي سليم لو رجعتم إلى ترجمته يقولون اختلط فلم يتميز حديثه فترك حديثه، والله تعالى أعلم. قرائن الترجيح أقواها كثرة العدد ثم الضبط والحفظ والإتقان، فإذا اختلف عندنا 5 مع 1 رجحنا رواية 5، رجحنا الأكثر عددا. لكن إذا كان 1 في مقابل 1 كلاهما ثقة واختلف ولا ندري من نصدق هذا أو ذاك، فهنا من نأخذ بروايته؟ الأكثر حفظا، ورواية الأقل حفظا يحكم عليها بالشذوذ. لكن ألا يحتمل أن يكون الأقل حفظا هو المصيب؟ ممكن. هنا لابد من قرينة. من القرائن ما ذكرته لكم مثل سلوك الجادة، والله اختلف الاثنان، والأحفظ سلك الجادة أو جاء بالإسناد المشهور، والأقل حفظا جاء بالإسناد الغريب. هنا تجد عندهم تعارضت القرائن، في قرينة الحفظ مع قرينة ماذا؟ سلوك الجادة. فيقولون ذاك حافظ ومعه سلوك جادة، وأما هذا فهو حافظ فقط وليس معه تلك القرينة، فصار عندنا أمران نرجح بهما على رواية ذلك الراوي الذي وإن كان أكثر حفظا. إذن ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا، يعني من قبل الرواية المتصلة مطلقا. هذه طريقة من؟ طريقة الفقهاء والأصوليين، يقولون هو زائد ومعه زيادة علم وهو ثقة، فهالزيادة من الثقة مقبولة، ومعه زيادة علم وهو مثبت والمثبت مقدم على النافي. فالفقهاء والأصوليون عندهم هذه الطريقة في الترجيح. وقلت لكم إن هناك قضايا مشتركة بين أصول الفقه وعلوم الحديث، وهذه منها، فالقول فيها والمعول عليه قول المحدثين وليس قول الفقهاء والأصوليين، لأن المحدثين هم أهل الاختصاص في هذا. فالمحدثون لا يقطعون برأي في هذا، وإنما يدورون مع القرائن. من القرائن ما ذكرته لكم مثل اتحاد المجلس واختلاف المجلس وغير ذلك. فإن كانوا كلهم قاموا من مجلس واحد، واحد هو الذي وصل والآخرون أرسلوا، ومع ذلك يقولون بقبول المسند مطلقا، يا سبحان الله، قبول رواية الواحد ماذا يترتب عليها؟ تخطئة الخمسة. انظر كيف فروا من شيء فوقعوا فيما هو أسوأ منه. قبول رواية هذا الواحد يترتب عليها تخطئة هؤلاء الخمسة، وإلا لا يتصور عقلا أن يقوموا من مكان واحد ويروون عن شيخ واحد كلاما واحدا ثم هذا يقول كذا وهذا يقول وأولئك يقولون كذا، هذا لا يتصور بأن يكونوا كلهم أن يكونوا كلهم مصيبين. لابد أن يكون هذا الواحد هو الذي أخطأ، فالواحد هو الذي يجوز عليه الخطأ، وأما الخمسة فلا يتصور أن يجمعوا على الخطأ. إذن هذه العبارة ليست على طريقة المحدثين، ومنهم من قبل المسند مطلقا، هذه طريقة الفقهاء والأصوليين. قالوا إذا كان عدلا ضابطا، قال وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. طيب، تصحيح الخطيب له عجيب، لأن الخطيب من المحدثين ويسير على طريقة المحدثين، وله بعض الكتب التي تدل على أنه لا يسير على هذه الطريقة، مثل كتابه الموجود المطبوع الفصل للوصل المدرج في النقل، وخذوا على ذلك مثالا، يعني مثل الأمثلة التي أو في الموضوع الذي نتحدث عنه. تعرفون حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث رواه مسلم من عدة طرق، من جملتها طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد الذي هو جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الذي هو أبو جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الحديث طويل، لكن اللفظة التي فيه يقول جعفر بن محمد فيما يرويه عن حاتم بن إسماعيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند المقام ركعتين قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. في الرواية يقول التي في صحيح مسلم يقول ولا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواة الآخرون خالفوا حاتم بن إسماعيل، ورواة ثقات كيحيى بن سعيد القطان وغيره، فقالوا ولا أعلمه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدون كلمة إلا، بدون إلا، فانقلب الأمر، صار إذن هذا الكلام ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني يبدو أيضا أني ما أحط بالرواية جيدا، يبدو أنه من قول أبي جعفر الباقر نفسه. والشاهد أن هذا من تنبيهات الخطيب البغدادي رحمه الله الرائعة في كتابه الفصل للوصل، فإنه بيّن أن هذه اللفظة مدرجة وليست من كلام جابر ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من قول أبي جعفر الباقر. طيب ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها أنها ليست متصلة، فهذا لا يثبت، هذا الحكم لا يثبت، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين خلف المقام قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه اللفظة مستثناة من ذاك الحديث الطويل، والذي بيّن هذا هو الخطيب البغدادي. طيب إذا كان الخطيب البغدادي يقبل المسند مطلقا، لماذا لم يقبل مسند حاتم بن إسماعيل وهو ثقة وروايته في صحيح مسلم؟ لماذا يردها الخطيب البغدادي؟ لماذا يبين علتها؟ الكلام يحتاج إلى معرفة طريقة مثل هذا الإمام، فيقبل المسند مطلقا بالضوابط إذا كان المجلس مختلفا، إذا كانت رواية الراوي تحمل على الكسل، إذا كانت هناك قرينة تدل على قبول تلك الرواية المسندة فنقبلها، أما أنه كل ما جاءنا اختلاف أخذنا بالرواية المسندة فهذا نطوي معه كتب علوم الحديث والسلام عليكم، خذوا يا فقهاء يا أصوليين أنتم اللي تكلموا في علوم الحديث، يعني ما صار للمحدثين قيمة إذا كان هذا الموضوع يجري بهذه الصفة. هذا كلام ما يمشي، أهل الفن هم الذين يصار إليهم في فنهم. طيب عز أهل الفقهاء والأصوليين الله يوفقنا وإياهم، يتكلمون في تخصصهم ما نقول أي شيء، لكن يجون للموضوع لا، نحن ما جئنا والله المطلق والمقيد والخاص والعام ونقعد نخطئهم فيه، هذا تخصصكم ومشوا في تخصصكم، لكن لا تدخلون في غير فنكم، من سبح في غير بحره غرق. نعم. طيب قال وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، هذا افتئات على البخاري بهذا الإطلاق، البخاري لا يقول بهذا القول بهذا الإطلاق، البخاري إمام ناقد وهذه تعليلاته موجودة، كيف يقول هذا الكلام؟ البخاري يقول الزيادة من الثقة مقبولة في حال دون حال، مثل زيادة الإمام مالك من المسلمين في حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ونحو ذلك. ليست هناك قرينة مجلس ولا شيء من ذلك، لا، يعني هناك من روى الحديث بهذه الصفة وهذا روى الحديث بهذه الصفة وروايته لهذا الحديث بهذه الصفة، ليس فيها اشتراك بينه وبين تلك الرواية. لو كانوا والله كلهم قاموا عن مجلس واحد وهذا يعني عدد خالف الإمام مالكا والإمام مالك هو الذي قام من ذلك المجلس وجاء بهذه الزيادة لقلنا إن هذه الزيادة شاذة، لكن إذا كانت بالشكل المقبول فنعم. فهناك تفصيل، هذه العبارة يطلقها البخاري، يطلقها أبو حاتم الرازي، يطلقها الدارقطني، وهؤلاء من أشهر من تكلم في العلل، لكن يطلقونها ويريدون بها معنى غير هذا المعنى الذي استخدمت فيه في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. نعم. طيب نأخذ الله يعيننا على المدلس والوقت يداهمنا. ها؟ تريدون نأخذه ولا نكتفي بهذا؟ ها؟ والله ما أدري، أخشى يعني ما مبحث طويل، يعني يمكن طويل، طويل وفي تفصيلات وفي أسئلة. فطيب دعونا نكتفي، نقف عند المدلس وننظر في بعض الأسئلة. نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح. والله يعني كل هذا وارد، يعني أن يكون ينقل عن الباقلاني أو عن شيخه أبي الطيب الطبري ونحوه، نعم هناك بعض النقول عنهم وهي يعني لا تمشي مع طريقة الحديث. شيخ أبي الطيب الطبري يعني توسع في موضوع الإجازة توسعا غير مرضي وتأثر به الخطيب بلا شك، لكن نحن حينما نجد الخطيب البغدادي في تطبيقاته، وكان بيودنا أن نقف على كتابه المزيد في متصل الأسانيد، هذا الكتاب من الواضح أنه رائع مثل كتابه الفصل للوصل، وكان بودنا في الحقيقة في كتابه الفصل للوصل أن يكون أعطانا أمثلة أكثر مما أتى به، لأن هناك يعني أحاديث أخرى مما ذكرت في الإدراج، بدليل أن الحافظ بن حجر زاد عليه، يعني هو ذكر تقريبا 22 حديثا أو في هذه الحدود، حافظ بن حجر أوصلها تقريبا إلى 41 حديثا، السيوطي أوصلها إلى 69 حديثا، وكتاب الحافظ بن حجر ما وصل إلينا، لكن هو ذكر هذا والسيوطي ذكر هذا في مقدمته. رسالة السيوطي مطبوعة المدرج إلى المدرج، ويعني الكلام فيها مختصر جدا ليس كلام الخطيب البغدادي، لكن هذه الأحاديث التي ذكروا أن فيها إدراجا وقع كان بودنا أن يمسكها الخطيب البغدادي ويفصل فيها على طريقته في تلك الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب. على كل حال الخطيب من الواضح أنه إمام عارف بالعلل سواء في هذا الكتاب أو في غيره، يعني في تاريخ بغداد وغير تاريخ بغداد يعرض لبعض الأحاديث التي فيها بعض العلل فيتكلم عليها ويفصل فيها على طريقة المحدثين المعتادة من الأخذ بالقرائن والنظر في كثرة العدد والحفظ وهلم جرى، ولا يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين. لكن إن كان هناك عبارة له أشبهت فإن هذه يمكن أن يكون أخذها من كتب أصول الفقه بحكم التداخل بين الموضوعات، وفي حال التطبيق هو يختلف عنه في حال التنظير، وهذا مثل ما هو موجود عند الحافظ بن حجر، يعني على الحافظ بن حجر بعكس الخطيب، الخطيب نجده في التطبيق أحسن منه يمكن في التنظير إذا جاءت عنه مثل هذه العبارات، الحافظ بن حجر في التنظير أحسن من التطبيق، في التطبيق يتساهل وهكذا. يقول كيف تكون قرينة سلوك الجادة سبب للترجيح على الرواية وكون من أتى بسنة غريب أرجح؟ أنا عارف والله أنكم يعني تستشكرون هذا، لكني أنا أفر من مزيد التفصيل. إذا جينا على سبيل المثال لرواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإذا بهم يقولون إنه روى أكثر من 5000 حديث. يمكن الذي وجد أو الذي يمكن أن يجمع قرابة 3500 حديث الآن. هم قالوا هذا بناء على إحصائية مسند بقية بن مخلد، والكلام أظنه من ابن حزم أو من ابن الجوزي، فالله أعلم بذلك. لكن الذي يوجد في بطون الكتب الآن يمكن قرابة 3500 حديث. إذا جئنا لأحاديث سعيد بن مسيب التي يرويها عن أبي هريرة، لو افترضنا مثلا أنها 200 حديث أو أنها 100 حديث، فهذه تكون كثيرة بلا شك. طيب إذا جئنا لما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب، نفترض مثلا أنها 100 حديث، هذه أيضا تعد كثيرة. إذن هذا الإسناد يتكرر 100 مرة، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، صار جادة. يعني المقصود بالجادة أنه يتكرر كثيرا، مثل ما أنك إذا مشيت في برية وجدت ذاك الخط الأبيض الذي يدل على أن الناس يمشون مع هذا الطريق تمشي معه. لماذا؟ لأنك تعرف أنه سيوصلك. لكن لو ذهبت مع طريق ليس بجادة فإنك قد تضيع، يصيبك التيه. طيب هذه الجادة إذا جاء نقطة اشتراك بينها وبين حديث آخر، فإن من الناس من يكون عالقا بذهنه تلك الجادة، خاصة إذا لم يكن بذاك الحافظ الضابط، فتجده على طول مجرد ذكر هذا الطرف الذي للجادة يمشي مع هذه الجادة. مثل ما قلنا عن حديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لما روى عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد عن أبي سعيد الخدري حديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا مسك الجادة؟ هذه جادة لأنها يروي الإمام مالك أحاديث بها كثيرة، وهو لما روى عن الإمام مالك مسك هذه الجادة. أين مبتدأ الجادة؟ الإمام مالك. طيب لماذا ما ذهب إلى الإسناد الذي رواه الإمام مالك، وهو رواية الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر؟ الجواب لأنها غريبة، هذه تحتاج إلى مزيد حفظ، تحتاج حافظ متقن، فهذا ما ذهب إليه ابن أبي رواد، وإنما ذهب للجادة. فإذا إذا اختلف عندنا راويان أو أكثر، فمنهم من سلك الجادة ومنهم من جاء بخلاف الجادة، يقولون هذا الذي جاء بخلاف الجادة قد حفظ ولو كان أقل حفظا من الآخر، هذا قد حفظ، والسبب أنه حفظ إسنادا صعبا، وقد يكون فيه من الوعورة أحيانا ما يكون في بعض رواته من لم يعرفوا بالرواية، يكون غير مشهورين فيتعجبون، يقول ما الذي جعله يذهب لهذا الإسناد، ما الذي أحوجه إليه؟ إذا كان مثلا قد أخطأ، لا يتصور أن يخطئ إنسان ويأتي بهذا الإسناد الغريب الذي يحتاج إلى جهد جهيد في حفظه. الذي يخطئ هو الذي يسلك هذه الجادة، فجعلوا سلوك الجادة قرينة من قرائن التعليل، يعني من سلك الجادة روايته معلولة، ويكون أيضا قرينة ترجيح خلاف الجادة، فالذي روى ما هو خلاف الجادة تكون روايته هذه معها قرينة ترجيح فرجح بخلاف الجادة. أرجو أن يكون هذا واضحا، وإن لم يكن فهذا يأتي في مراحل متقدمة إن شاء الله تعالى، يعني حينما تتوسعون في الكتب المطولات، يعني يعتبر كتاب ابن كثير هذا من المختصرات، من المختصرات المتوسطات، والله تعالى أعلم. يعتذر للحنفية في ردهم لبعض الأحاديث خاصة حديث الآحاد بأنهم كانوا في زمن كثر فيه الوضع، فكيف يصمد هذا الاعتذار مع قبولهم المرسل؟ من الذي قال إنه يعتذر لهم بهذا الاعتذار نجد أن بعض الذين يتعصبون أحيانا أو يمكن يكون عندهم يعني شيء من محاولة إحسان الظن المبالغ فيها من يقول بهذا القول، لكن هل سبق إليه من إمام متقدم؟ ما نريد أهل هذا العصر، من الذي قال هذا من الأئمة القدامى حتى نعرف، وإلا فالذي عاش في هذا العصر أئمة كثر، فلماذا ما ردوا أخبار الآحاد؟ أبو حنيفة معاصر لسفيان الثوري، لشعبة بن الحجاج، للإمام مالك، لابن جريج، وهكذا عدد يعني من الرواة، ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم، لماذا ما ردوا أخبار الأحد؟ ما يردها إلا أبو حنيفة. وطبعا أنا ما أقول أنه ردها مطلقا، يعني أحيانا يكون الشيء لم يقل به أبو حنيفة ولكن ينسب إلى المذهب، ولكن عرف عن أبي حنيفة أن له موقفا من بعض الأحاديث، بعضها مثلا فيما يتعلق بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. إذن هو لا يرد خبر الواحد مطلقا، وإنما يرده إذا كان مما تعم به البلوى، يعني كأن يروي الراوي حديثا يستغربون معه هذا الحديث ويقولون هذا الحديث مما تعم به البلوى، يعني مما ينبغي أن ينتشر ويكثر رواته، فما معنى أن لا يحدث به إلا أنت؟ لو قلنا بهذا القول لرددنا حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا الحديث مما تعم به البلوى، حديث أصل في بابه، وفعلا يعني لم يأخذ به الحنفية في بعض المسائل، الله أعلم مسائل أخرى، لكن مثلا الوضوء ما يشترطون فيه النية، لو أنك يعني أنت ماشي بجانب بركة ماء وجاء واحد وقذفك في بركة وأخذت طافش وخرجت ويعني ألمته أو حصل بينك وبينه ما يحصل، ثم بعد ذلك مررتم بمسجد وحان وقت الصلاة، قال هو أنا أريد أن أتوضأ، تقول أنت لا والله أنت قذفتني في البركة، خلاص أنا توضأت. طيب ما نويت أنت، يعني أنا قذفته وأنت ما عندك نية، ما الدليل على اشتراط النية؟ هم يقولون كذا، يقول ما الدليل على اشتراط النية؟ تستدل بالحديث، يقول لا، الوضوء منصوص عليه في كتاب الله وهي آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر ما هنالك، ما ذكر الله النية. طيب هذه السنة مبينة للقرآن، قلت لا، نحن لا نقول أن السنة تأتي بحكم يقيد إطلاق القرآن أو يخصص عموم القرآن أو ما إلى ذلك، يعني المهم أنها قضية يطول أمدها وكلها تدل على موقف ينبغي تعديله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة كما قال كثير من أهل العلم مبينة للقرآن، بل قال بعضهم السنة قاضية على القرآن وليس القرآن قاضيا على السنة، لكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد تورع عن هذه العبارة لما ذكرت له عن بعض أهل العلم، وهم يريدون بها معنى صحيحا ويقولون السنة هي التي تبين وتخصص وتقيد إطلاق القرآن، وأما القرآن فلا نجد فيه مثل ذلك، يعني لا نجد القرآن مثلا ينسخ السنة، ما فيه، ما نجد القرآن يقيد إطلاق السنة، ما فيه، ما في مثال على ذلك، ما نجد القرآن يخصص عموم السنة، ما نجد القرآن يبين ما أجملته السنة، ما في شيء من هذا، العكس هو الموجود. فأي تعبير استخدموه يريدون به هذا المعنى الصحيح. والمسألة الحقيقة تطول، ما أدري ما أقول لكم، لكن لعل هذا هي الخلاصة، والشاهد أن يعني الاعتذار عنهم بأن الوقت كان وقت الوضع في الحديث هذا ليس بصحيح، هذا ليس عذرا أبدا. يقول ما علل به ابن الصلاح من المنع من التصحيف العصار المتأخرة من أنك لا تستطيع أن تجزم بما بينك وبين المؤلف بأنه صحيح، ألا يمكن أن يقال إن هذا كلام فيه نظر، حيث إن النووي ذكر أن العلماء لم يعتنوا بأسانيد نقلة الكتب ولم يفتشوا في الرواة، ولذلك ضعف الاشتغال بعلم الجرح والتعديل بعد أصحاب الكتب المعتمدة، وصنيع الأئمة ممن تكلموا على الأسانيد يدل على هذا، فهو بعيد عما نحن فيه. هذا الذي نقله الأخ عن النووي يبدو أن النقل غير دقيق، لكن أنا عرفت المراد. المراد أن العلماء يفرقون بين ما قبل سنة 300 للهجرة وما بعدها، فما قبل سنة 300 للهجرة كان هناك اعتماد على الحفظ، وكانت الكتب قليلة، خاصة الكتب التي تكون قد صنفت مثل صحيح البخاري ونحو ذلك، فكان كلام الأئمة في الراوي يتضمن الأمرين معا، وهو العدالة والضبط. لكن بعد سنة 300 للهجرة بدأ الأمر يتغير، فصار الاعتماد على الكتب، فما من شيخ إلا وله كتاب، هذا الكتاب يغني عن الحفظ، وصارت الرواية عبارة عن محاولة إثبات اتصال برواية هذا الكتاب أو هذا الجزء الحديثي، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عدالة وإثبات اتصال. أما الضبط فلم يعد هناك كلام في الضبط في هذه الأعصار. لماذا؟ لأن المحدثين ما عادوا يحدثون من صدورهم مثل ما كانوا في الأول. في الأول يأتي المحدث ويبدأ يحدث الناس من حفظه، حدثنا فلان حدثنا فلان وهكذا، ولذلك يتكلمون في الحفظ والضبط. أما في هذه الأعصار فالموضوع قد اختلف، لكن ربما تكلموا في الحفظ من جهة أخرى عن طريق كلامهم في الكتاب. فإذا كان هذا المحدث يزيد في الكتاب فإنهم يكتشفونه، يغير يكتشفونه، يكذب في السماع يكتشفونه. وأنصح من يعني مثلا يشكل عليه هذا الأمر أن يقرأ في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، وينظر ماذا كتبه عن كتابة الحديث والأداب التي تنبغي في هذا، حتى يعرف طريقة المحدثين. ثم ينظر أيضا في لسان الميزان للحافظ ابن حجر، لأنه جمع ما في ميزان الاعتدال وزيادة طبعا، وأبعد ما كان موجودا في تهذيب التهذيب. والشاهد أن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم منهم أناس يتكلم فيهم بسبب طريقة التلقي والكلام الذي نقوله عن الكتاب، فتجد الواحد منهم مثلا هو صاحب كتاب صح في الأصل، ولكن وجدوا بعض الإلحاقات في كتابه بخط طري، فالكتاب الذي سمعه من شيخ مثلا قبل 50 سنة الكتاب يتضح عليه القدم، فإذا وجدوا بعض الأحاديث زيدت بخط طري، فرق بين الخط القديم والخط الطري، فإنهم يمسكون بتلابيبه لا يرحمونه، يبدون يتكلمون فيه. هذا ليس من قبل الحفظ حفظ الصدر، وإنما من قبل عدم صيانته للكتاب، أو بعضهم يدعي السماع من شيخ، فإذا طالبوه بأصوله قالوا هات أعطنا أصول ننظر فيها هل هي قديمة أو لا، إن وجدوا أصوله طرية تكلموا فيه، قالوا طالبناه بالأصول فأخرج لنا أصولا طرية فجرحوه. بعضهم يعني يحاول يسوي نفسه ذكي، ماذا يصنع؟ يذهب ويعرض الكتاب على النار، الكتاب يجعله يعني حول النار حتى يكون أصفر، يصير الورق أصفر كأنه قديم. ها تجدهم يكتشفون هذا أيضا، يقولون يعني نظرنا في كتابه وإذا به قد عرضه على النار حتى أصفر. بعضهم يذهب ويجعل التراب على الكتاب ليكتسب صفة القدم ونحو ذلك، كل هذا يكتشفونه. يعني محاولات الغش ليس الغش التجاري وإنما الغش الديني، هذه موجودة لكن يكتشفونها. فهذا الذي يتكلم عليه النووي بأن الناس في الأعصار المتأخرة ما عادوا يعتمدون على الحفظ، وإنما صاروا يعتمدون على الكتاب. فلما اعتمدوا على الكتاب صاروا ما يتكلمون في الحفظ، وإنما يتكلمون على عدالة الراوي على صفة روايته، هذا الذي حصل. لكن بعض الرواة لا تجد فيه جرحا ولا تعديلا، ما تدري هل هو عدل أو غير عدل، هل رواية هذه فعلا مستقيمة أو لا، ما فيه كلام. هذا يوجد في أسانيد بعض الكتب خاصة الأجزاء الحديثية. هذا الذي عناه ابن الصلاح، يقول ما فيهم إلا من هو عري عن التوثيق. إذا كان النووي يعني يقول إن أصحاب القرون المتأخرة هذه يوجد فيهم من هذه صفته، فهو يؤيد كلام ابن الصلاح، ولكن هذا ليس على الإطلاق، لأن دواوين الإسلام المشهورة سالمة من هذا لكثرة طرقها ولعناية العلماء بها، لكن هذا يوجد في الكتب غير المشهورة التي لم يعتني بها المحدثون مثل عنايتهم بهذه الكتب. فهذا الذي عناه ابن الصلاح، والله تعالى أعلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا، والجلوس معكم لا يمل، لكن الليل طويل والمجلس طال يعني، والليل قصير، نخاف على صلاة الفجر. فأستودع الله دينكم وأمانتكم وختم أعمالكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هناك لقاءات أخرى نتمم فيها هذا الكتاب وغيره، وصلى الله